هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل اللي بيسمعونا على البرنامج العام أصل الراديو، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. معاكم على الهواء عمرو صبري، وعلى الميكسر زميلي مهندس الصوت خالد عيد. وزي ما تعودنا بنبدأ مع بعض رحلة مع الأغنيات، رحلة ممكن يكون مداها حوالي 100 سنة أو أقل شوية أكتر شوية، يعني بنتكلم من بدايات القرن العشرين لحد النهاردة، علشان بنشوف إزاي الغنى المصري والعربي اتغير واتطور على مدار عشرات السنين. وبداية رحلتنا من فترة الأربعينيات، وتحديدا عام 1949، وواحدة من الأغنيات الجميلة بصحبة صوت من أروع وأجمل وأرق الأصوات المصرية في تاريخ الغناء المصري الحديث، واللي من أول ما بقى فيه غنى بمعنى أصح، يعني من أهم وأجمل الأصوات في القرن العشرين، صوت الجميلة ليلى مراد، قيثارة الغناء، أو قول عليها زي ما تحب أنك تقول. واحدة من الأغنيات الجميلة من واحد من الأعمال الفنية، فيلم يعتبر الحقيقة عمل فني متكامل، قصة وأداء وتمثيل وأغاني ألحان، كل حاجة جميلة ممكن تشوفها في الفيلم ده، وهو فيلم غزل البنات، اللي هو كان طبعا للرائع نجيب الريحاني، ليلى مراد، أنور وجدي، وكم من النجوم وضيوف الشرف عمالقة الحقيقة، زي يوسف وهبي الفنان الكبير يوسف وهبي، والفنان الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي ظهر في واحدة من الأغنيات الجميلة في الفيلم. وطبعا ليلى مراد غنت مجموعة من الأغنيات الرائعة خلال أحداث الفيلم، وكانت كلها من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. واخترت لكم منها النهاردة ماليش أمل في الدنيا دي، واحدة من أجمل وأرق أغنيات ليلى مراد، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. يلا بينا نسمعها. أنا برضو أنا كلفك بعذابي اللي انت عايش فيه متهاني، وحلفك بشبابي اللي لا انا بكلم ولا انا ابني، احلفك بعذابي اللي انت عايش فيه متهاني، وحلفك بشبابي اللي لا انا بكلم ولا انا ابني. ان جيت في يوم وما حبتني اكذب عليا ولا تقولي، ان جيت في يوم وما حبتني اكذب عليا ولا تقولي. وبعد ما سمعنا صوت ليلى مراد ننتقل لصوت آخر، صوت من أجمل الأصوات المصرية أيضا في القرن العشرين، صوت طبعا من الأصوات الرجالي المميزة جدا، إمكانيات صوتية رائعة، يعني صوت جميل، مساحة صوتية واسعة، إمكانيات تطريبية عالية، حقيقة يعني فعلا يستحق لقب مطرب عن حق، هو الفنان عبد الغني السيد. عبد الغني السيد اللي الحقيقة يعني ليه أغنيات كتير مشهورة ومعروفة وبنحبها، زي البيض الأمارة وزي على الحلوة والمرة وغيرهم، لكن أيضا ليه أغنيات يمكن بعض الناس عارفاها لكن يعني يمكن مش في دايرة الشهرة، زي الأغنيات اللي أنا قلتها في الأول، البيض الأمارة وعلى الحلوة والمرة وغيرهم من الأغنيات المشهورة واللي بنسمعها كتير. فأنا اخترت النهاردة الحقيقة أغنية يمكن مش بنسمعها كتير لكنها رائعة، الأغنية اسمها يومين حلوين، كتبها عبد العزيز سلام والألحان لعبد الغني السيد اللي حالا هنسمعه في الأغنية الجميلة يومين حلوين. مع بعض احنا الاتنين، انا وانت يا نور العين، انا وانت انا وانت. لنا يومين حلوين بالعمر ما يتعدوش، شفنا لنا يومين حلوين بالعمر ما يتعدوش. فين الأيام دي فين، ليه راحوا ولا رجعوش؟ شفنا لنا يومين حلوين بالعمر ما يتعدوش، لنا يومين حلوين بالعمر ما يتعدوش. بين الأيام دي فين، لي راحوا ولا رجعوا؟ امتى راح يصفى زماننا ونعيد بهجة أيامنا؟ امتى راح يصفى زماننا ونعيد بهجة أيامنا ونجمع بين شملين، أنا وإنت أنا وإنت. الحلوة زمان رجعها وفرح قلبك، ليالينا الحلوة زمان رجعها وفرح قلبك. ما هي لسه الدنيا أمان وبتهواني وبحبك، ليالينا الحلوة زمان رجعها وفرح قلبك. ليالينا الحلوة زمان رجعها وفرح قلبك. ما هي لسه الدنيا أمان وبتهواني وبحبك. انسى كلام العزال وتعالى نهني البال، انسى كلام العزال وتعالى نهني البال. احنا لبعضنا عايشين، انا وانت انا وانت. ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني، عمري ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني. بكرة حيعود لغرامك واسعد قلبك بحناني. عمري ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني، عمري ما حنسى أيامك ولا عمرك راح تنساني. بكرة حيعود لغرامك واسعد قلبك بحناني. ده انا عارف قلبك عارفه يا مهناني بعطفه، ده انا عارف قلبك عارفه يا مهناني بعطفه. مين اللي حسدنا مين؟ أنا وإنت، أنا وإنت. احنا معاكم على هوا البرنامج العام اصل الراديو على 107.4 FM وعلى الموجة المتوسطة 819 AM وعلى نايلسات في كل مكان جوه مصر وبره مصر، وانتوا بتسمعونا وغنوة من كل عصر. اللقاء اللي جاي هيكون مع الصوت الجميل، صوت الحب للفنانة نجاة الصغيرة، اللي الحقيقة مشوارها الفني مشوار طويل وحافل بمجموعة من أجمل الأغنيات والأعمال الفنية، وكمان عدد من الأفلام الجميلة جدا اللي قامت ببطولتها. نجاة غنت لعدد كبير جدا من المؤلفين والملحنين العمالقة، كلهم الحقيقة غنت لهم نجاة، وعلشان كده حصيلة نجاة الغنائية حصيلة من أجمل الأعمال والأغنيات، اللي لما نحب أننا نتكلم عن جمال الموسيقى والغناء المصري والعربي أكيد نجاة هيكون ليها نصيب كبير من الحكاية كلها. نجاة هنسمعها الليلة في واحدة من الأغنيات الجميلة والرقيقة جدا اللي كتبها عبد الرحيم منصور الشاعر المصري الجميل، ولحنها المبدع العبقري بليغ حمدي، أغنية سنة حلوة. Yeah. ايه الجمال والرقي ده، يعني حتى العتاب، شوف العتاب كان راقي ازاي، حتى الحزن كان راقي. قمة الرقة والرقي والإحساس العالي والشياكة والجمال في كل حاجة الحقيقة أيام زمان. الرقي لنفسنا انه يرجع وانه يستمر، هو موجود دلوقتي في يعني عند أكتر من حد من الفنانين والمطربين، بنسمع كلمات راقية وألحان جميلة، لكن بنسمع حاجات تانية بتشوش على ده. فعلشان كده بقول ياريت لو الرقي والجمال ده يرجع تاني، يبقى هو اللي بيسود حتى بشكل معاصر، نعمل مزيكا جديدة وأشكال جديدة وكلمات وتعبيرات يعني قريبة أكتر من العصر اللي احنا فيه، لكن بنفس الرقي الجميل اللي احنا كنا لسه بنسمعه دلوقتي مع الجميلة نجاة. ومن نجاة هنروح لصوت آخر ومبدع آخر، وبرضو الحقيقة شغله كان قمة في الإبداع، فنه فن راقي، وقيل عنه أنه كان سابق عصر. والحقيقة أنه فعلا لحد النهاردة لما بنسمع أعماله وألحانه، ولو خصوصا لو كانت بتوزيع جديد، والله حتى لو بالتوزيع القديم، بنحس أن الألحان ما قدمتش، فعلا ألحانه ما بتقدمش، لأنها زي ما قلنا كانت سابق عصرها. هو الفنان والملحن المصري الجميل والكبير محمد فوزي. محمد فوزي الحقيقة كان متنوع، عمل أشكال كتير من الألحان في أغنياته في أعماله الفنية، لكن الأغنية اللي هنسمعها الليلة والحقيقة هي مش أول مرة نسمعها مع بعض في البرنامج، لكن تستحق إن هي يلقى عليها الضوء مرات، لأنه عمل فني بره الصندوق، عمل فني الحقيقة مختلف عن أي حاجة تاني الواحد ممكن يسمعها. لو سألتك وقلت لك هو لو ملحن أو مطرب عمل أغنية من غير استخدام أي آلة موسيقية، أنت هتقول إيه وانطباعك يكون إيه؟ هتقول لي أكيد هو هيغني ويدندن ويقول تيرارا تيرارا بصوته وخلاص على كده. طيب لو معاه كمان كورس، مش اتنين او تلاتة، عدد كبير من الكورس، اصوات رجالي واصوات نسائي ووظفها، تفتكر الشكل يطلع ايه؟ اعتقد الموضوع هيكون حاجة تاني خالص، وهو مبني على دراسة، مبني على قالب مشهور ومعروف في الموسيقى والموسيقى الغربية تحديدا، وهو اسمه قالب الأكابيلا، اللي بيعتمد على الاصوات البشرية انها تؤدي بدل الآلات الموسيقية، تؤدي نفس الأصوات اللي بتؤديها الآلات الموسيقية، وتعمل الهارموني اللي هو الصوت الثاني والثالث، يعني الصوت المتناغم مع اللحن الأصلي، وخلال ده بيكون فيه اللحن الأصلي اللي بيقوله المطرب. ده اللي عمله محمد فوزي في الأغنية دي، وهي معروفة طبعا أغنية كلمني طمني، اللي كتب كلماتها حسين السيد، وطبعا اللحن والشغل الرائع والتوزيع الموسيقي البشري للفنان الجميل محمد فوزي. كلمني طمني ورحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي

للرائعة فيروز. تاريخ فني صعب أنه يتكرر لأي فنان أو فنانة على مستوى العالم، مش بس على مستوى الوطن العربي. فيروز أبدعت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخوه منصور الرحباني، وكنا بنقول دايما بنقول بتبدع بشغل وبإبداعات الرحبانية. ومن بعد عاصي استمر الإبداع مع ابنها وابنه الفنان زياد رحباني في عدد من الأغنيات، عدد كبير الحقيقة من الأغنيات الجميلة جدا اللي جمعت بين فيروز وابنها زياد، ومنها الأغنية الجميلة اللي هنسمعها دلوقتي، أغنية كيفك أنت. ونروح لصوت من أجمل وأقوى الأصوات المصرية، واللي كان يعني يعتبر هو من جيل الوسط وما زال ربنا يديه الصحة لحد عصرنا دلوقتي، ما زال مشواره الفني مستمر ومتألق ومتميز. واحد من أهم الأصوات المصرية الحقيقة من أول ما بدأ لحد النهاردة، من أول ما بدأ تقريبا عام 1977 لما قدموا الفنان والموسيقار الكبير بليغ حمدي في أغنية على قد ما حبينا، واللي بعدها بدأ مشواره الفني مشوار حافل وكبير، والحقيقة يعني حافل بمجموعة كبيرة جدا من أجمل الأعمال الفنية، أغنيات وأغنيات تترات مسلسلات، والحقيقة إنتاج فني رائع وغزير وغني وغني بإبداعات فنية رائعة. غنى الناس كتير يعني، مؤلفين والملحنين في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ولحد النهاردة، غنى من ألحان والده الفنان الكبير الراحل، وغنى للفنان الكبير عمار الشريعي، وغنى لغيرهم. الحقيقة يعني لما نقول اسم الفنان علي الحجار فاسمه يكفي، علشان على طول نتذكر ويجي على بالنا مشواره الفني الجميل اللي مليء بالأعمال الفنية الرائعة. اخترت له النهاردة واحدة من أغنياته الجميلة، وهي أغنية أنا مش عابر سبيل، الكلمات للشاعر الكبير عبد الرحيم منصور ولحن محمد الشيخ مع علي الحجار. بحر من الحنين وصوتي الاقيكي انك قلبي رنين وقرب ساعاتي وتغرب ساعات وقرب ساعاتي وتغرب ساعات وانتي معايا انتي انتي معايا انتي في سكوتي وترحالي في سكوتي وترحالي وسفر الطويل وبعد ما سمعنا الفنان الكبير والنجم علي الحجار ننتقل لصوت نجمة وفنانة مصرية قوي حقيقة من الأصوات القريبة من القلب واللي ليها جماهيرية كبيرة جدا لأن الحقيقة حصيلتها الفنية ومشوارها الفني أيضا مشوار فني كبير وده لأنها بدأت من سن صغيرة جدا يعني بدأت تغني من وهي تقريبا في المرحلة الثانوية وده لأن والدها طبعا كان متبنيها فنيا فنان كبير فنان محمد علي سليمان اللي تتلمذت على إيده وشربت منه الفن والمزيكا بجانب طبعا موهبتها الكبيرة جدا وبعدها بدأت مشوارها الفني المشوار اللي بدأ بالأغنيات اللي كانت معظمها من ألحان والدها وكان ليها شكل وستايل ولون وبعدها بدأت يحصل في حياتها نقلات فنية مهمة جدا كل نقلة منهم كان بيحصل فيها تغيير في طبيعة أو يعني شكل الأغنيات اللي بتقدمها الحاجة اللي استمرت عليها واللي فضلت مستمرة لحد النهاردة وثبت عليها هي الأرضية يعني اللي واقفة عليها هي الفن الفن الحقيقي بتقدم فن راقي بتقدم فن جميل عمرها ما قدمت حاجة اتقال عنها انها مش راقية او انها مش قد كده او اللي هو يعني بتقدم حاجة اقل من المستوى اطلاقا فنانة اسمها دايما مرتبط بالفن الراقي نقلات فنية خلتها غيرت في شكل وأسلوب الأغنيات نوعية الكلمات اللي بتغنيها الألحان التوزيع الموسيقي اللي طبعا بقى معاصر في الوقت الحالي ومن سنوات وبقى في أشكال جديدة وتعاملت مع ملحنين جدد كلهم شباب فقدموا لها وساعدوها إنها تقدم مجموعة من أجمل الأغنيات طبعا صوتها وموهبتها وإمكانياتها وحضورها وحب الجمهور ليها خلاها تعتبر من الفنانات في المرتبة الأولى في مصر والوطن العربي في الوقت الحالي النجمة والفنانة أنغام أنغام هنسمع لها الليلة أغنية من الأغنيات الجميلة والرقيقة جدا واللي مليانة إحساس عالي قوي وهي الحقيقة من فترة التسعينيات وهي أغنية الآلك حد كتبها الشاعر الغنائي والإذاعي ناصر رشوان ولحنها ووزعها الموسيقار أمير عبد المجيد يلا نسمع أنغام وإلقالك حد ناديك وانت في يوم ضلمه وهختم الحلقة بصوت الفنان والنجم عمرو دياب اللي هو أيضا صاحب مشوار غنائي وفني طويل جدا من يوم ما بدأ وهو على القمة لحد النهاردة في جيله في الجيل الحديث كله. طبعا واحد من النجوم الكبار جدا جدا واللي مشواره الفني أيضا مليء بالأغنيات الجميلة وكمان هو الحقيقة مشوار الفني مراحل، كل مرحلة ليها شكل وليها ستايل، ومجدد بشكل كبير جدا في موسيقى أغنياته، وده كان السبب الرئيسي الحقيقة في أنه يظل لحد النهاردة على القمة، وده أحد أهم أسباب نجومية وتألق وجود عمرو دياب بالصورة دي، ذكاؤه وإزاي بيختار أغنياته بيختار الموسيقى بجانب طبعا صوته وموهبته الغنائية. عمرو دياب هنسمعه الليلة في واحدة من أغنياته المهمة والجميلة واللي كانت بتمثل نقلة في مشواره الفني، أغنية حبيبي اللي كتبها الشاعر الغنائي الراحل مجدي النجار، وهي طبعا من ألحان الفنان عمرو دياب. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي، انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك خدني خدني للهوى للهوى. خدني معاك خدني. وفي نهاية حلقة الليلة بتمنى تكونوا استمتعتم بكل الأغنيات اللي قدمناها فيها، وليكم أرق تحياتي وتحيات مهندس الصوت الزميل خالد عيد. والأسبوع القادم بإذن الله نلتقي على خير ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.